هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني، شيخ هذه المحضرة، ونواصل في تدريس مختصر الشيخ خليل رحمه الله. فضيلة الشيخ، كنا في الحلقة الماضية في نواقض الوضوء من مختصر الشيخ خليل، وتوقفنا عند جملة ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو ببطن أو جنب أو جنب لكف أو إصبع وإن زائد النحس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كما قلتم، من نواقض الوضوء قول خليل ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو أصبع أو إصبعين، لأن الهمزة فيها مثلثة، وإن زائد نحس. يعني أنه من أسباب نواقض الوضوء مس الرجل فرجه، مس الذكر هذا ناقض للوضوء، كما في صحيح ابن حبان إن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء. منها عن حد مس ذكره عن وضوء ذكره واخسر. وخير قال: ومطلق مس ذكره، منها مطلقه منها وسوى مسه عمدا أو سهوا أو جهلا أو غلبة، يسوى مس أي جزء منه، يسوى التذ أم لا، هذا كامل يعتبر ناقض. معناها عن فم قول عن لعاد اللي مسه سهوا لا نقض، يعني ليس هو المعتمد. الشيخ عبد الله والمحمد يقول: ومطلق المس به قد قصد ردا على من بالتذاذ قيدا أو كمرة أو بالذي تعمدا، وذاك في نص اللوام عبدا. معناها عن فم عراء تقيد النقض بمس جزء ما من ذلك العضو لغير المعتمد، أن مس أي شيء منه يعتبر ناقضا للوضوء. ولكن من توضأ فمسه دون أن يعيد وضوءه، يعود فم أقاويل، كان فم لعادة في الوقت، والله لعادة أبدا. يقول أحد فقهائنا هو الشيخ قاري: ومن يمس الأيرة ثم صلى دون وضوء لا يعيد إلا في الوقت عند العتقي ومالك ولهما النفي عما فهم عادة. أتى مع ذلك وجههما رأي خلاف ذائع، ولكن قال ابن دينار وابن نافع عنه عليه الإعادة أبدا. وابن دينار والجنافع يعيد من فعل ذاك أبدا، وابن حبيب أبدا عمد، ابن حبيب الماس عنه إن تعمد المس عليه الإعادة أبدا، ولعاد ما تعمدها لعاد ما هي أبدا. هذا إذا كان مسه مسا مباشرا، أما لو مسه من فوق حائل فثمة خلاف بينه الشيخ قاري بقوله: طريقة ابن الحاجب الندب الأغار في مس الوضوء بساتر ذكر، ثالثها النقض إذا كان خفيف. ثالثها الفقهاء إلى قلبها منها عنها سابقها قول بالنقض وقول بعدمه. ثالثها النقض إذا كان خفيف، وقال غيره إذا كان كثيف لا نقض فيه باتفاقهم. منها لعاد الثوب اللي فوقه كثيف ما فم نقض اتفاقا، ولعاد خفيف فم خلاف. واللي بعد ينقض مسه المباشر دون حائل مطلقا يسوى بأي صفة خذك بها ذاك المس يسوى جهات ليه الأرصعود بباطنين لكفين والله جنبين لكفين والله باطنين لإصبعين والله جنبين لإصبعين معناها عن ظاهر أنا بعد اللي قال له باطن ليد أنه ما ينقض ظاهرها ظاهرها واللي ينقض واللي ينقض حد مسه مباشر انه هو اللي ينقض باطنها باطنين او جنبين لكفين باطنها هو الابيض وظاهر هذا هو الاخر معناها ظهرها ما ينقض اذا مسه به غير باطنها باطنها وزره بباطنين او جنبين لكفين والله باطنين او جنبين لاصبعين هذا كله ينقض زين إذا مطلق مس ذكره المتصل معناها ذكره هو لا ذكر غيره وذا المتصل ملي احتراز من لو قطع والشافعية ترى أن مس الشخص ذكره ولو قطع عن ناقض مع لقاش مفتعل حتى يعني بعد هو لابد يعود متصل به والماس ونفسه أما لو مس غيره ذاك ما هو ناقض ذاك معنى المتصل ومطلق مس ذكره هو المتصل معناها لا المقطوع عنه لأنه ذاك اللي قطع راه قاع قطع الحديث اللي فيه بضعة منك حق ذاك حديث هو خط وهل هو إلا بضعة منك عنه مس عنه ما ينقض لأنه هو لا كيف الراس وكيف الكراع وكيف اليد هذا رأي فنحن هنا نمشي مع هذا النص ونعتمد المذهب عندنا عنه ينقض كما يصيح ابن حبان اللي مشينا حالا في النص فعليه الوضوء فقد وجب عليه الوضوء ولو خذها مشكلا يسوى هذا الحالة عند حد خذ مشكل هو هي الناس نوعين رجال وإناث هم حد يشبث بالجنس الآخر ذاك ما هو جائز يعني بعد هو مثلا لا امرأة ولا رجل يغير يشبث بالطرف الآخر الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء تشبه في الزي في الكلام في الحركة في شيء من الرجال بالنساء حرام ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال هم نساء يترجلن في الحركة أحد متبادل معناها لأن كلها عنده خصوصيات خاصة به وكلها مشرف ومكرم يعني تنفته في حدوده مخلف بالمعناها ذاك الرجل ما الله يشبه بأن يعود مرأة والعكس هو اللي صحيح والخلق فيها مشكلة اللي خلقي ذاك سقع خلقي ذاك خلق الله فيه فرجا وخلق فيه ذكر وخلق فيه ثديا ولحا وحيضا ومنيا ذا كامل فم ولكن الله من قدام فاخر كلمة من خليل فإن بال أو رضاع يقول فلا إشكال والله تعالى أعلم فلا إشكال فم معناها عن لا إشكال عن هذا ما تلا مشكل به اللي هو بال من أحد فرجيه معناها عن حد فيه الأجهزة كاملة ويبول من ذكره راه هو عاد راشد ولا عاد يبول من فرجه راه مربيه أتبعي المال المبال افتركة إذا هذه فلا إشكال هي آخر كلمة من خليل اللي يقولنا عن فم الحالة فما فيها إشكال به اللي هو بال من أحد فرجه ذاك سلي يبول من كليهما وعنده ثدي وعنده لحاء وعنده حيض جهة الدورة وجهة المني هذا هو اللي قال خذ المشكل أنا خلق الله فيه هذه الأجهزة كاملة ولا عنده فيش وعنده أحكام تخصه كثيرة جدا الفقهاء ضبطوها منها عنه إذا مس ذكره وهو خسر يغير إن مس فرجه ما أخسر به المرأة لا ينقض عليها مسها فرجها به لما كيف الرجل في ذلك الحالة ومن أحكام اللي الفقهاء يجيبوا قصيدة طويلة ذكرها أحد الفقهاء مسول فيها عن أحكام الخوذ المشكل وجل يقول فيها أجب سائلا يا أيها الحبر إنه على الحبر أن يفتي الفتى حين يسأل أبن لي ففي الخوذها مسائل جمة تزيد على 20 إذا كان يشكل فما حكمه مهما غزا إذا أغزش نعطوه وإذا زني به أو زنا ما حكمه حين يفعل إذا جحد فزنا به ينحد والله ما ينحد زنه وينحد والله ما ينحد وميراثه ما قدره كان ميراث مرأة والله رجل ونكاحه ويذن فيه أن يصان فيعضل وقل أين يلقى في الجنائز نعشه كانوا مع النساء قدامهم الله مع الرجال وراهم إن شاء الله يعدلوا ومن يتولى غسله حين يغسل وهل صفه خلف المصلين آخرا إذا هو صلى في الرجال أمول من يديروه بعض الناس زين حتى الموقع وهل سجنه بين الرجال أو النساء حتى يحبسوا بعض قاعدة كانوا مع النساء ولا مع الرجال فإن جوار الشكل بالشكل أنزلوا وقل هل يؤم القوم أم ليس يرتضى فإنما قال حقي المرء أجمل هذه أسئلة أجابها بعض الفقهاء بقوله تفطن هداك الله إن كنت تسأل فهذا جواب نوره يتهلل له نصف سهم في العزات وعيد عنده له هو وإن زني به فعليه الحد والحد أعدل لا جحد وزنا به عليه الحد ولا زنا هو مع حد ثاني ما ينحد وإن زني به فعليه الحد والحد أعدل وما زنا فالحد عنه ما زني معناها ذاك اللي زنا به ينحد وهو إلى زنا ما ينحد اللي هو المشكل هذا وما زنا فالحد عنه بمعزله فإن الفتاة في معركة الحرب يعزل ويعضل عن معنى النكاح إذا اشتهى ما خلوه يزوج فليس له في الناس شبه يمثل لأنه مشكل ما خلوه يزوج وآخر صف في الرجال مكانه العاد مع الرجال لورا ومن هلق النساء فأول وآخر صف في الرجال مكانه وأما إذا لاقى النساء فأول يعود قدامهم الرجال بعد وحالة المعاد في السجن نحبسه وحده به اللي إن كان مع النساء يعتدى عليهم وإن كان مع النساء يعتدى عليه به اللي هو في ذا كان فوقف وحده في السجن مثلا فليس له في الناس شبه يمثل منها ما خلوه يعود مع حد منها وحيث يصلي ثم يوضع نعشه منين احنا قلنا واخر صف في الرجال مكانه من اللي من عاد يصلي من كنا صلينا مرتبينه انا من دارهم وحيث يصلي ثم يوضع نعشه وذلك فيه سنه لا تبدل وليس يؤم القوم الا ضوره ما يصلي بالناس وابن سلمون وحده هو اللي ما سعنه قد يصلي بالنساء يغير لصح الله عنه ما يصلي وليس يؤم القوم إلا ضورة وفي المال لا في غير ذلك يقول شهادة لا في المال ما يشهد في العقود في النكاح ولا شيء يشهد لا في المال اللي عقود النكاح ما يشهد فيها وإن هو مس الفرج أسقط وضوءه معناها لو ما عليه عدل وإن مس إحليلا فنقض المعجل دليل ما جاء ربيت واحد قال مذكاه مكروهم وهذا شبه ما يذكينا دليل بلوغه بأي بدأ يسوى ظهر حيضه والله ظهر منه لمن يجره وذاك لمنهم جره عاد بالغ بيهته مهلي وذكام له شيء إذن مذكاه مكروهم دليل بلوغه بأي بدأ قل باحتياط يعلل هذا أحكام الخضر المشكلة اللي خلقه الله تعالى مشكلة أما الصقاع المخنثين ذاك الماسين ما هو جائز وحرام واللعنة عليهم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء يسوى التشبه في الحركة يسوى في الزيج اللي هو الباس ولهذا حرام على امرأة تلبس دراعة مثلا وحرام على حاد رجل يلبس ملحفة لأن هذا تشبه ولا يتواصل الزيج يخلل هك كل جنس وزيجه وأمره الخاصة به ولو خلنا مشكلا ببطن أو جنب بكف أو إصبع وإن زائدا نحس وإن زائدا نحس معناها ولو كان الإصبع زائدا معناها الصبع هو السات أحس الصقاع شرط في كل إصبع كل صبع لابد فيه إحساس ثم إذا عاد الصبع مثلا مشلول ذاك مسوه ما هناك ما فهم إحساس قوي ما هم جاء إحساس إذا لابد يعود الإحساس في الزائدة وفي الأصلية زين حتى كفن أصبعين وإن زائدا نحس وبردة وبشك في حدث وبردة معناها عن ينقض الوضوء بردة حتى وضع فارتد والعياذ بالله تعالى كفر راه هو أشرك وحد أشرك حبط عمله حد توضى ارتد خلاص راه هو ذاك السر يا الله يتوضى مرة ثانية أما الغسل حد توضى وارتد فثمة خلاف هل ينقض غسله أم لا المذهب عدم النقض وقيل إن الراجح النقض به اللي الآية فيها عن حد أشرك عنه حبط عمله وعمله ذا كامل مطلقا يسوى غسله وصوه وصوه قال وتنقض الوضوء ردة كما ذكر شيخنا إمام العلماء في نقضها الغسل جرى قولان رجح النقض رجح النقض غير قلنا عن المذهب وعدم النقض ملي جرى قولان دليل نقضه لئن أشركت في آية حبط عمل المكلف دليل النقض هو الآية اللي فيها عن حد أشرك عن حبط عمله وبلدة وبشك في حدث وبشك في حدث بعد طهر علم معناها حد حد متيقن عنه متوضي قبل مع الصباح بالصبح وعنه توضى وصل ليصلي الضحى وشك هل بقي على وضوئه ولا وضوءه لكن قط هذا هو الشك والشك مستوي الطرفين معناها عنه سياني عنده ما عارف كان وضوءه قصير ولا ما قصير وهون الطرفين مستوي معناها عن ما فهم وان ما فهم ما فهم ما فهم وان ولا فهم ولا فهم يقين ولا فهمهم وعايز فهم الوهم واليقين والظن والشك زين اليقين شعور 100% متيقن عن الظن ما في آخر الظن 75% وان متين من هكذا يجي من اليقين هكذا ما بعيد منه والشك 50% به للشك مستوي الطرفين والوهم 25% الوهم ما فيه نقض الوهم في فائتة وخبث يلغى كذا في سنة وحدث الوهم يلغى في الفائتة حد متوهم عنه ليه فائتة ما صلاها ما عليه صليها حد متوهم عنه وهو خسر ما عليه علو حد متوهم عن بقاة ليه سنة في الصلاة ما عليه قبلي به الله يعود لا شاك والله والله وان والله متيقى غير الوهم به اللي شكوك حد يخليها توهم عليها وهم قاع عنها الموخر عنها وهم طوهم معناها خاطرون في الوهم بنسبة 25% وهم الشك الصابه اللي مستوي الطرفين ملاه وهو خسر هو متيقن عنه توضى غير شك هل بقي على وضوئه لا كانوا قاسوا صلاح ولا ما قاسوا مثلا هذا خسر وضوه به اللي الأصل عن الذمة اعتبره إلا محقبة وهي عاملة بوجوب الصلاة ولا يعتبر منها إلا بمحقبة غين حتى محقبة الشك مستوى الطرفين أنا الذي شك فيه هذا لا يتوضى يتوضى حقا وبشك فيه حدثين أطلعين. إلى المستنكحة ولا المستنكحة المستنكحة معنى الشك معناها الشك المستنكح معناها كل نهار كل نهار الشك لأن يأتيه في كل مرة فأكثر كل نهار يجي الشك كل نهار الشك هذا قالوا عنه مستنكح والله مستنكح معنى الشخص معناها إلا الشخص المستنكح والله إلا الشك المستنكح وسويهم المهم عن طرف عنه ولا عاد شكات يقالوا لك الشك يضغيه عنه اللي يؤدي للوسوسة فراه عاد خالق في الناس اليوم عاد حد الناس عاد بعضها ما يجد يصلي صلاتين بوضوء واحد ذاك راه مرض نفسي وخطير الوسواس مرض شيطاني والفقهاء قالوا عن لا يوسوس الا جاهل او مهوس اللي يدوم عليه لا احد جاهل ولا احد مهوس به اللي هو يعني حد عرف عن الشيطان عنه ما به عزة اصلاح العبادة حد قال له الشيطان عنه وعنه خاسر يقول له عنه خليه خاسر راه ما لا يصلي به مرة هو ما عنه خاسر ما برم ذاك الوسواس هون انصح الاخوات والاخوه اللي مصابين بالمرض عنهم يعسوا من ذلك تتبع الاوهام والشكوك في الوضوء وفي الصلاة لأن الوسواس في شيء يجي الإنسان لا في العقيدة وطوف كله عنه كفر وكذا في شيء يجيها لا في الطهارة وش يجيها لا في وش يجيها لا في الطلاق شيء عنه زي ما مطلق ولا عنه طلاق ولا كذا هذه كلها أمور نفسية خطيرة وأمراض مولعة خالقة يعني يعرفوا عن الشراع أنه قال عن إنسان عنه يعني يعس من ذاك الشك وذيك الأوهام وحد وقع تلون من علاجه أنه يفرح بالوسواس به اللي إذا فرح به يغضب الشيطان ويمشي عنه وحالة أنه تأزم له وشان عنده لا يعود الشيطان يفرح به اللي الشيطان يهدل مهمته إذا الشك وتوه ناقض يكون حد موسوس الشك ما هو ناقض له إلا يصلي وضوه ذاك وتوه لا عنده مشكلة إلى المستنكحة إلى المستنكحة أو المستنكحة حقا المستنكحة لك بمعنى أنه الشك من نفسه على المستنكحة على شخص شخص حقا وبشك في سابقهما وبشك في سابقهما هو متيقن عنه متوضى ومتيقن عنه قاس المصطلع ما يعرف هل سبق الوضوء والمصطلحة والله العكس هذا ما اللي هم نهى عنه عنه عن نقصر ما نحن يلا يتوضى ما قد يميز بين الأول متأكد أنهم كلهم خلقين وبشك أنه كان متوضى ومتأكد أنه قاسم المصطلحة ما يعرف كان سابق والله عقب وبشك في سابقهما لا بمس دبورين لا بمس دبورين أو أنثيين لا بمس دبورين معناها عن لوضو عندنا لا ينتقض بمس الدبوري حد مس دبوري ذاك ما هو ناقض اللوضو وهو مشهور المذهب يعني بعد عند الإمام الشافعي عن مس الدبوري عنه ناقض لأنه ألحقه بمس الذكري بعد ما هو مذهب نحن لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة. رأى هو ملي حمديس الشيخ حمديس اللي أحد فقهاء إمام علماء الشافعي عن مس الدبر ناقض. مس الدبر ناقض عن إمام الشافعي والشيخ حمديس من أصحابنا. ما مذهبنا مذهب الإمام مالك. ما هو ناقض. عند ما هو ناقض. ما هو ناقض. والله أنثيين قلنا عن مس الأنثيين ما هو ناقض. خلافا لعروة ابن الزبير من العوام ما سيعن نسهم عن الناقض. يعني بعد احنا بعد مذهبنا وغيرنا من المذاهب عنه ما هناقض. نص الأنثيين ما هناقض. وفرج الصغيرة فرج الصغيرة ملي ما هناقض وهي التي لا تشهى لصغرها ما هناقض يغير خلافا للإمام الشافعي ما سيه ناقض. وقيء حدث وظف قذف خلافا لأبي حنيفة القيء عنده ينقض له. احنا عندما ينقض له لأن القيء توشك. وأكل جزور معناها عن ما ناقض عندنا أكل لحم الجزور معناها هذا الحم البل هاي الفتية من البل حد طيب منه شوك هالو ذاك وغره ماخصر راه الحديث الوضوء ما مسته النار خالق غير ذاك منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فأكل كتفا فصلى ولم يتوضأ وهذا صحيح. كان كتف مطيب وصلى بوضوءه السابق معناها عن وضوء عن عن عن منسوخ. إذا ومذهب الإمام أحمد عن ناقض عن حد كان الحمل بالمطيب عن وضوء مخصر غير احنا قلنا عن ذاك عنه ليس مذهبنا عن عن منسوخ بأكله الكتف اسلم عن كان مطيب وصلى مباشرة. وأكل جزور وذبح وحجامة وفصد وطهقات وذبح حد توضى والبحش هذا ما اقصد به لما في الارتباط بين الذبيحة وهذا كامل كل راد به خليل على قول قالبه وسوء الضعيف. يعني بعد ما تمدوا بعض عن حد البحشة والله رضا انحار زائلة وهو ما أقصد به لما هم ارتباط بين ذيك الذبيحة وحجامة الحجامة ما اللي حد حجامة الحجامة كانت تعدل عند الناس طب تقليدي وتحد يعدل حجامة شرطة تعدل جليها كاس هاي الحجامة اللي تمشي منها الدم ما هي ناقضة خلافا للإمام أبي حنيفة ما سيها ناقضة. الإمام أبو حنيفة ما سي عن حد نحجم ومشي من الدم عن ذاك عنه ناقض لوضوئه يعني احنا ما هم مذهبنا. وحجامة وفصد الفصد لا شيء من الحجامة اللام اللي عرق يشرط ياك ذاك الظافر كان يوجع يقول عنه له يضربه ذاك الدم اللي مشي الفاسد. والله تعالى أعلم ذاك ما هو ناقض له ذاك يقول فيه عنه ما هو ناقض له. وقهقهة بصلاة معناها حد توضى وحرم فصله وتصلي فأصابته القهقهة وضحك أراه وضوه ما أخسر هذا مذهب نحن باطل صلاته وما أخسر غير أبو حنيفة قال بضحكه صلاته عنه بطل الصلاة عنه بطل له اللي هو القهقها في الصلاة غير القهقها في غير الصلاة ما هي ناقضة عند أبو حنيفة. إذا الخلاصة عن نحن مطلقا القهقها عندنا ما هي ناقضة يسوى في الصلاة وفي غيرها وعند أبو حنيفة عن قهقها في الصلاة عنها ناقضة غير في غيرها ما هي ناقضة لا توضطوا في الحق عن ذلك حد وحق صلاة قهقها إن صلاة باطلة غير وضوء ما خاص عند نحن الملكية وعند أبو حنيفة عن مخصر أنا أصل باطل بصلاة ومس امرأة فرجها معناها لا ناقضة على المرأة في مسها فرجها لأن ما يكفي الرجل الإحساس بذلك الأمور اللي متعلقة باللذة لا نقطع عليها ومس امرأة فرجها وولت أيضا بعدم الإطفاف في المدونة عن عدم نقض المس المرأة لفرجها إلى عاد لم تقبض عليه معناها دون إلطاف أو قبض. إلطاف هو إدخالها الإصبع بين الشفرتين هذا ناقض لأنه قام يتواسى والقبض عليه قيل بأنه ناقض قبضها عليه باليد ناقض معناها أنه إذا مسه المعتاد ما هو ناقض والقبض والإلطاف ناقضان. استمرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف وندب غسل فم من لحم ولبن وتجديد وضوء هذه الطهارة الطهارة والنظافة اللي الشرع يطالبهم في كل وقت وندب غسل فم من لحم ولبن معناها شيء كامل في دسم وفيها عمر اللي هو شبه الدسم هذا يعني حد استعمله يعني يسقله مو عاقبه يتمرمض عاقبه وآكلون ذا عمل من ندبه أن يمسح الدسم فوق باطنه وفوق وجهه وفوق رجله. هذه آداب ذاك الدسم شبه حد ما يغسل النفوت يعني بذاك عرفوا عقب ذاك لا يغسل يدير الصابون يعد ذاك لهذا بعد مندوب بعد عنه يسقل هم مو عقب ذاك الدسم ذاك اللبن فيه بقية الزبدة والحم لا يعد فيه شمل المرقة والدسم يا الله ذا كامل يطحر هم مو عقبه. ولهذا من مواضيع له عنه مواضيع السواك الخمسة أنه يندب بعد الأكل أو الشرب ويندب عند خلو المعدة عن الطعام حد مثلا صايم الدحنيس يعني يسوك به اللي وجاز سواك كل النهار حد صايم يسوك بشيء يابس ما هو بالمعاجين حد صايم ما يسوك بالمعاجين يسوك اللابعود ما هو عود مبتل يابس يعني حد ما هو صايم يسوك بعدما أكل والله شريبة شيء مدسم يعني يسوق ونذيب غسل فم من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلي به معناها ملي عن مندوب الحد من كان على وضوء فصلى به الظهر مثلا عن يا الله يجدد وضوءه العصر هذا مندوب يندب له عن يجدد إلى عاد اللي فات فعل به عبادة إلى عاد ما فعل به عبادة قيل أنه يحرم عليه عن يجد لأنه عطل مفعول عبادة ما فات ما الله يعطله وقيل إنه لا يحرم عنه جائز وتجديد وضوء صلي به ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد حاج معناها عن حد من يصلي وشك في صلاته احنا حد من يصلي الشك كان أحدث والله ما أحدث هذا الصلهون ما يقطعها ولا وهلوا عن ذاك اللي قبيل عنه لا شك وهم أسلم عليه عيدها به اللي حد من يصلي الحديث فيه إن الشيطان لا يفسو بين إليتي أحدكم الشيطان يحاول عنه لبس الإنسان يفسو بين إليتي فإذا كان يصلي فلا يتحرك حتى يسمع صوتا أو يهز ريحا حد ما سمع الصوت أو الريحة الشيطان دائما يعد ذاك النوع من الأمور يكبط صلاته إذن ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد الدليل هو قاصر على شكه في الصلاة هل أحدث فيها أم لا وقيس عليه شكه فيها هل أحدث قبلها ملي أم لا معناها أن حدثنا أصلا وشك لا أقول بالحديث يغير ملي حد فيها وشك هل أحدث قبلها جاء وعن الصلاة أدخلها ما هو متواوي لكن ملي لا كيت هذا لا عن يتابع صلاته وتروه من يفوز أن يسلم إلى أظهر له عن ذماه حق أصل صالحة ولا ما ظهر له شيء باطل ولا ظهر له عنه حق اللي باطل لا في حالة أنه يتيقن على ما هو حق صالحة ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيل وحمله وإن بعلاقة أجادة إلا بأمتعة قصدة ومنع حدث صلاة معناها ومنع حدث نصر وأما الأكبر فسيأتي حكمه وموانعه من قدام هذا هو لا حدث أصغر ومن أحدث صلاة من أحد منا ما هو متوضي حرام عليه يصلي الصلاة حرام عليه به اللي ما هو على وضوء له على تيمم ومن أحدث صلاة ولو نفلة حرام به اللي النافلة والفرض سيان في استقبال القبلة وفي العرى والطهارة ومن أحدث صلاة وطواف أحد محدث ما يصلي حقبة ولا يطوف طواف به للطواف صلاة الطواف صلاة إلا أنه يتحدث فيه ولهذا حد يطوف خسره لكن الطواف طل به للطواف صلاة حد قاع ما هو متواوي يحرم عليه عن الطوف به اللي ما هو الطهر والله مسلم إلى عاد اللي عاجز عنه والمهم عنه يعود على طهارة وطوف ومن أحدث صلاة وطواف طوافا واجبا والله مندوبا سياني ما يتحدى عدل واحد الحد محدث لا بد منه يتوضا ويوضا يتيمم ياكي قد يعدل ياكي قد يصلي ياكي قد يطوف زين حتى ومنع احدهم صلاه وطوافا ومس مصحف ومس مصحف منها عن المحدث الاصغر وهذا عن الحرام عليه مس المصحف ما يقدر يمسه هم الصحالة وحده لها الله من قدام عنه إلى عادلي لمتعلمين والله معلم عنه قدين السوق معناها عن فهم فرق يعود حد ليك أحد مصحف من بلو وطول حرام ليه يقبل ما هو لا يتوضى ولا تيمع توضى مثلا إلى عادلي حكمه الوضوء والله العاد ما عند الماء والله عاجز يتيمع إلى عاد غير طوق فهم يصحح وطوف شيء غالب والله هم يتعلم فيه قدين السوق ما توضى إذن وراه هذا هو المشهور قال ابن مسلمة عن مس المصحف للمحدث عن نتوه مندوب له أن يتوضأ عن لغل ما هو أشبه عنده ما هو قام متعلما لا مسه توه المحدث إلى الصالي بن مسلمة ماسي عنه ماسي عنه بالدنس حق لأنه إنما استحب الوضوء فقط يعني لغل عنه لا مستحب أحب الوضوء أنا حد بعد قابل يقرأ فيه وانتقض وضوءه يقد يواصل قرأ يواصل شيء بعد ما عنده مشكلة هو قاع مسه للتعلم والتعليم يسوع قاع ما كان متوضي ما عنده مشكلة هو لا أحد من نوته ماسه له ربه ولا بغايته ولا له شيء بسي من تحته ومطرح فوق وسطاحه تقريبا ما يقد ما هو لا توضع يغير ابن مسلمة ماسي عنده لا مندوب وعليه قد حد يقلده يغير بعد اللي بيفعل المذهب اللي في المذهب اللي ذاك عن الحرام اللي عن النسو ما هو لا يمسه إلى المطهر لا يمسه إلى المطهر أكيد يعرف اللي يتحدث معه وطوافا ومس مصحفين وإن بقضيب يسوى مس اللا بعود معناه ما هو قام مس بيده لا لا محرك توه بعصا ولا قضيب ولا شيء كحزو بها عمله لا تحرم لي عدل وحمله وإن بعلاقة وحمله وما الإحرام عليه وإن بعلاقة معناها عنه يسوى المصحف في استيلة والله في شيء معلق فيه ما يجد يحمله إن بعلاقة علاقة بكسر العين ما يجد يحمله مطلقا به اللي ما هو متوضع يلمسه له يسوع عاد مس بقضيب وحمله له حرام وإن بعلاقة لا علقوا لا علقوا هو فيه معلاقة قام ورهدوا بها أنا أنا ما نسه ذا هو لا نسه المعلاقة اللي معلقته ذاك ما يسيره وحمله قلنا عن ابن مسلمة عنه قال عن يندب الوضوء لمس المصحف قال بعض الفقهاء لمس مصحف وضوء يستحب لدى ابن مسلمة في المعيار جاب المعيار عن مس المصحف عن قال ابن مسلمة عنه الوضوء يندب له وقطع عليه عد حد قد مس ما توضى لغير معلم ومتعلم معناها عنه قد ما المعلم والمتعلم ويجوز لهما حق ثم العلاقة بكسر العين نقول العلاقة رأيت هذا كله بعين العلاقة باطل عن بعلاقة ذكي قلت لا نقول فيها علاقة العلاقة ما هي ما يصالح وإن بعلاقة أو وسادة والله هو المصحف على وسادة على مخدة وسادة واوها مثلث وسادة وسادة وسادة وثلث الواو من الوسادة كما حكاه علماء السادة الوسادة هذه اللي عليها مصحف ما نقدر نحركوها ما هو يعني متوضئ هو المشهور وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت يكون الصاحب من عنده محفظة عنده صك فيه لباس وفيه أوراق وحالته وفيه مصحف وعلى غالب فينا كلنا يعود عنده مصحف إلى عاد حد اللي قاصد الامتعة ما هو المصحف يقدر في المحفظة على الصك حق بارده به اللي هو هامه أوراقه والباس واللي فيه ولعاد حد هام المصحف يعود ما يجد مس الصك ولعاد يدور المصحف والباس يعود فيه خلاف معناها مثلا ثلاث آراء مثلا أهل توجه إذا كان يقصد لامتعته فله مس المحفظة بكاملها يحملها بعد هذا إلى عاد الغاية والمصحف يحرم عليه مس الصك اللي فيه هذا إلى عاد يريدهما معا يعود فيه خلاف بعضهم راع على المصحف فمنع بعض راع على امتعته فأباحه يقول بالله ولا عبد القادر في قصده المنعون وفي قصده ما خلفون وأرجحية الجواز علماء أما إلى عاد القاصد المصحف ما يمس الصك ولا يحمل العاد اللي قاصد امتع يقبلهم ولا عاد قاصد يعود فيه خلاف في قصده المنعون وفي قصده ما خلفون وأرجحية الجواز علماء ما الجواز أنا قلت حد الله لا بأمتعة قصدت وإن على كافره وإن على كافره هو المبالغة طبعا عنه وحيث جاز له حمله وحمله وإن على كافره لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم معناها لا يمنع مس درهم عليه آية في تاريخ الإسلام القديم هي بعض من الأمراء والخلفاء يكتب لي درهم آية والله آيتين لكن ما حرام لحد يمس درهم مكتوب فيه آية لا درهم لا درهم وتفسير وتفسير منها عن تفسير عن كتاب مفسر القرآن ما حرام لحد حق ما حرام لحد يقبل ما تيمم والأولى له بعد الطهارة لولا الطهارة لتفسير ذكر لداوى تفسير لوامع الدرى أشبه يعود أشبه الأولى عنه يتوضال يعني بعد قد حد من السماء ولو كابن عطية ابن عطية والجلالين معظم اللي فيهم القرآن بهم اللي شرف حمله اللي بشموس حتى أكثر اللي فيهم القرآن اللي فيهم من الشرح معناها يسوى عاد المصحف هذا ونضيفه لموضوع البيان أبو عزيز القرآن حق الله الله يديه الله يديه إذا كان القرآن غير ما دام مفسر عاد حد يقدي نسه لأنه ليس له حكم المصحف به اللي عاد هم شي ما هو القرآن ودخل الله ولا حرف هنا لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم ولوح لمعلم ومتعلم معناها أن يجوز للمتعلم والمعلم مسهما اللوحة هم ما متواضعين حد كاتب صمل مثلا من القرآن الكريم يجي يقابلوا حطوه في أقراه ما توضع ولا تيمن به اللي هو هم معلم ومتعلم وهو اللي قابل ما هو مصحف تام قابلوه لوح فيه صمل مصحف قاعدنا قبل انه قد نقدي قبل ما يدعى عدل معلم ومتعلم هذا اللوح زاد هو اللوح هو اللي يقول فيه ابن حنبل يقول عيم صباحا نفلحت كل فلاحي فيك يا لوح لموطع الفلاح لاحي منها لائم أنت يا لوح صاحبي وأنيسي وشفائي من غلتي ولوح الواحد يكسني معناها عنه وهو حصنه ولي يعتمد عليه ولي هذا اللوح يا الله ليت مثلنا عنده لوح به اللي فم حكمة في اللوح لوحين محفوظ تم اللوح لا معه بركة وحكمة وحفظ دقيق ولهذا أشبه الطالب اللي عنده لوح يكتفيه من الطالب اللي قابل النص لا يكتفي اللوح اللوح من آداب المحورة عن حد يعود عنده لوح يكتب فيه نص ويجي للشيخ ويسقم عليه ولا يسقم عليه يمشي ويقراه حتى يحفظه راه ولا حفظ يغسل كتبه ويكتب ما يكتب أخرى وهذه الطريقة اللي العلماء بقينوا لنا في الاستفادة من المحورة مرابط المتالي يقول لنا في الطرق اللي يقرأ بها العلم ويقرأ ينقرأ بها يقول كتبون إجازته يعني الله حد يكتب ويسجم على الشيخ كتبون إجازة وحفظ الرسمي لكن يكتبون ما ينحفظ قراءة عقبك حتى حفظه يعني يقراها للشيخ يفسره كتبون إجازة وحفظ الرسمي قراءة تدوين من يحفظها يكتبها عنده يكتب باقي عنده مكتوبة أخو العلمي ومن يقدم رتبة عن المحل من مراتب الملام لم ينل أنا أحد قرأ نص ما حفظه والله حفظه ما سقمه ما بلغ والله سقمه ولا قرأ معناه والله قرأ معناه وسقمه ولا قيده عنده في كتاب هذا العلم ما عليه رأي ما حصل يلا يكتب في اللوح ويطيب يكتب في اللوح ويسقم ويطيب ويقرأ المعنى ويراجع يكرر ويدوبون عقب ذاك ملي به اللي حد ما دوبونه ثم يراجع ويقضي لي مرامة لم ينل يقول أحد الأدباء هو يقول بعض في اللوح يقول أحدهم يقول ترك اللوح بلا خير يبان يكشف ويحشم ترك اللوح ترك اللوح الشيء اللي دام ولا عقل في النار اللوح لا حول ولا قوة إلا بالله الله حدا عنده شيء قراب بعد اللوح متعدد هذين أمدي وارد هنا في هذا لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حافظا وإن حافظا يسوى امرأة عليها الدورة به يشبه اللي رفع مانعها ليس بيدها امرأة عليها الدورة تقدر تقرأ لوحها ومصحف ما هو تام يغي لعات ليه يا شباب ما تقدر بها اللي رفع مانعها بيدها تصحم عنه الحمد لله أنا تعود عليها الدورة تقدر تقرأ جسم المصحف تقدر تقرأ لوحها يغي لين تعود عليها الجنابة ما تقدر تقرأ اللوح ولا تقدر تقرأ مثل المصحف ولا تقدر ما تين بها اللي قالها لأصب بها ما هو تام رفع مانعها بيدها بينما الدورة ما شنوها ما في متوقف وراه هي بعد الحائض لها عن تقرأ القرآن كامل عات اللي حافوا ما عنده مشكلة لا تقرأ لا تقرأ وفهم الغز فهم بعض النساء تعود ليها تعود الدورة تنقطع كيما لما كانت مع الزوج كان فهم لقاء لأن هي عادت عليها جنابة مع الصباح جات الدورة راهي كان عاجنب وعاد حايد فخطوها محدن الدورة موجودة الدورة أقوى وأعظم من الجنابة معناها مغلبة الدورة على الجنابة فلها أن تقرأ القرآن محد عليها الدور مع معناها الدورة مع الجنابة في الوقت اللي عادها من قطاع وعاد جنابة بحتة وحدها يهود يحرم عليها أن تقرأ به اللي هي عاد جنوب وتوه وتستحى مباشرة قراءة القرآن مثلا في المحرام ولهذا اللغز هو وين يمرأة تقرأ القرآن ساعة وساعة يحرم عليها أن تقرأه والله في النهار اللي ما تقرأ هي هذه كانت عليها جنابة وجات عليها الدورة انقطعت الدورة الدورة عاد كانها عاد مغلبة على الجنابة فلها أن تقرأ وهي حالة من جنوب وحالة دخلاء الوقت اللي انقطعت الدورة تحرم القراءة على هذه اللي هي جنوب لابد الصحة لابد الصحة وتوتر القرآن جيد وينحى أيضا وجزء لمتعلمين وإن بلغ جزء المتعلمين وإن كان بالغا ما اللي قد قبضوا ما أطوى الله ولا تيمم يقبض مثلا خمس جزء فيه خمس والله فيه ربا ومنهم تو شمل القرآن ما هو كامل ما هو كامل يقبضوا ما أطوى الله به اللي يسوى عاد بلغة يسوى عاد بالغ راه أحد يعلم القرآن للتركة إثم كل ذلك عليه هو فناه إلا أقبض الشيرة وقذب اللوح من الشماء الله يقذب منه ذاك ليهم كامل على المعلم ويهمه على مناوله بلو يشير ما هو بابه ما يعرف يشيره كان الله صوف المعلم ينتبه لذاك قاعد تلك الأذى طاها وعود مدين ينعتلهم عن هذا المحرمة المصحف اللوح المحترم عنهم يا الله سؤال الله مدين يجيبوا ثوابهم طاهرة وجزء لمتعلمين وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض وحرز بساتر حد عنده كتاب صحة كان لا يعدل الناس وحد عنده كتاب من القرآن الكريم قال كتاب صحة غير عليه حرز عليه عليه عليه جلة والله عليه حديدة هذا تقدر تمسوه وتعلقوه هي عليه الدورة معناها حرز بعد حرز بساتر معناها عليه ذاك اللي يعدل له جلة والله كتاب مخبوط كتاب صحة مخبوط تعلقوته تقدر تخش به قلنا عن الكنيف ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة وإن بلغ وحرزين بساترين وإن دي حائض فمص أحكام هذا اللوح والمصحف قال خلاصتهم في مس ذي التعليم والتعلمي للوح والمصحف حالات النمي لصاحب الأصال لا يغتفر معنى هذا اللي محدود هنا صار هذا كامل يقدر يمسه به اللي معلم ومتعلم ولو لكامل يسوى مصحف تام يقبل من اللي كامل ما عنده مشكلة على ما شهروا وصاحب الأكبر منعه لزم هذا الأكبر أكبر ما يقدر يمسه لا اللوح ولا يكون لعاد اللوح هذا شيء مستقبل ذاك يجب عليه إنقاذه عنه به ومن رأى لوحا على ما استقدر بادره من قبل أن يطهر شاف لوح طايح على الجاسة ولا شيء يلا جيو شقاب غيص ومرح حائض جيو شقاب وتوتو وانقعرت به إذا تيمم لأنه كفر عند العلماء حاتم الخير تيمم قاعد يكفر به اللي هو راعي في اللوح المصطلح وراعي فيه مكان قدير وهو هم يتوضا كان يقبل هذا يعود ارتد به اللي القرآن خلاه على على على مستقبله لأن يلا لا يجيو شقاب ويسوى حائض يسوى شنو يسوى شنو يجيو شقاب وتوتو يلا يتلافى حقوى بسرعة حقوى يلا إذا قلنا عنه قد يمس المصحف إلى عاد هنا صالة مطلقا ما عنده مشكلة وإلى عاد اللي هنا كبارا ما يقدموا يمسوا يقول الشيخ آدف الكفاف ومسه تعلما له المصحف ومسه تعلما للكامل سيول يونس أبو الفضائل شهر منعه مس عنه ما يقدر ما يقدمس والاتفاق على جوازه البشيري ساقة البشيري يساقة الجواز على ساقة الاتفاق على المس ومسه تعلما للكامل سليل يونس أبو الفضائل شهر منعه والاتفاق على جوازه البشيري ساقة البشيري يساقة ذلك وجاز تعليما ولا جناح في مسه الأجزاء والألواح تعليما أو تعلما والمعصر لي الحائض في اللوح مهله على ما شحر كالجزء الثاني وأما الكامل ودونه صدف عليها السبل من أهل المصحف اللي تام مات من السبل اللي خاطئة مس الحائض نصف مغفى نصف مغفى كذبة يوم بعد إذن النحارة يقولون عن الدم ما يخطى عن عن عن فصل في حال من يجي من يجي لا حد عن الدم ما يخطى لا حد لا حد أيوة أي مصطلح من مصطلحات المحضر هم أحلمهم في المحضر أنا عندنا لهين اكتفوا بهذا القدر إلينا حلقة جاية إن شاء الله. باسمكم جميعا أيها الإخوة أشكر فضيلة الشيخ أحمد اللميني على هذه الشروح وهذه الدروس في مختصر الشيخ خليل. كنا في نواقض الوضوء في حلقتنا هذه وفي الحلقة الماضية. سنواصل بحول الله تعالى في هذا المختصر في حلقات أو حلقات مقبلة. استودعكم الله وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم اختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني.